المصير يلي ست الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. يلي ست الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك في الدكتور. انتهينا بحمد الله في الجزء السابق من كتاب الصوم، ونكمل بإذن الله تعالى في كتاب صلاة التراويح. يقول الإمام البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. يعني بفضل الله انتهينا من كتاب الصيام، والكلام على ما يتعلق بالصيام من أمور ندب إليها الشرع وحث عليها باعتبار استكمال الركن بكل كمالاته. زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فرائض وحدود وأركان، كل ركن من الأركان لا يسع الإنسان أن يتركه. نعم. هذا واجب أو فرض. نقول مثلا فرائض الإسلام أو أركان الإسلام. بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والحج والصيام على حسب ما رتب الإمام البخاري في بيان هذه الأركان. نعم. الأركان ديت من جهة الواجب المفروض بينه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثم بين أيضا المندوب والمستحب على اعتبار أن لو في تقصير في الواجب فهيجد الإنسان عنده احتياطي يعني من العمل يستكمل الواجب على الكمال. ودي العلة في ان يكون في درجة للمقتصدين ودرجة للسابقين بالخيرات، لان المقتصد اللي بيفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات اللي بيزود على ذلك بفعل المستحبات او المندوبات وترك المكروهات. فالمقتصد ما يقدرش يجيب 100% نظرا للبشرية اللي موجودة. يعني هذا الصحابي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن فرائض الإسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أي من الفرائض. فالرسول قال: أفلح إن صدق، عليه الصلاة والسلام. فهل يستطيع الإنسان أنه يصلي 100% بدون ما ذهنه يشرد أو ينشغل عن الصلاة بوسواس شيطاني فيتأكد أن الوسواس ذهب من خلال الاستعاذة وغير ذلك، ولا الكلام ده هو صعب على النفوس وعلى طبيعة البشر؟ فيبقى في مجال من خلال فعل المستحبات في النوافل المتعلقة بالصلاة لسد هذا العجز. نعم. لو هذا لك انا حصل الفرائض ومش حصل الايه النوافل هيبقى خسران، لان مش جايب الدرجة كاملة. لما ننظر من جهة الاعتقاد للحكمة في ذلك، هتجد ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ما كلف به العباد حماية كاملة، إحاطة كاملة بالعبد من جميع الجوانب. وعلى ذلك الإمام البخاري زي ما بيبين الفرض بيبين النفل، زي ما بيبين الأحكام المتعلقة بالركن كذلك المكملات. فاتكلم على صيام الفرض وصيام الايه التطوع، وبعدين اللي يرفع الأجر في رمضان أبواب أخرى حض عليها وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، منها كتاب صلاة التراويح أو الكلام عن صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. هنا بقى الإمام البخاري بينقل حال النبي عليه السلام مع أصحابه في أداء صلاة التراويح. هي صلاة التراويح سميت بهذا الاسم على اعتبار ان في ترويحة او شيء من الراحة بيبقى ايه بين الركعات، يصلي ركعتين وركعتين يمكن يريح شوية وهكذا. فعلى اعتبار ان هو قائم في الصيام، فقال فضل باب فضل من قام رمضان. خد هذه الكلمة من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي نقل إلينا بالتوثيق عن أبي هريرة رضي الله عنه، التوثيق بالصوت أو الصورة. فبيقول حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد، عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا، أي الباعث على إقامة هذا الشهر من صيام وصلاة يؤديها في الليل، مقصود هنا قامه أي قام ليله بالصلاة، إيمانا واحتسابا أي تقربا إلى الله عز وجل وباعثا إيمانيا في قلبه مبني على تصديق خبر ربه وتنفيذ أمره. من قام إيمانا واحتسابا يحتسب فيه جهده في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر أي غفر الله عز وجل له، الفعل مسند إلى الله تبارك وتعالى. وعندما يبنى للمعلوم هيبقى غفر الله له. المغفرة وصف فعله، والغافر الذنب اسم مقيد، والغفور والغفار اسمان مطلقان وكلها وردت في القرآن، والاسم يدل على ذات الله وعلى صفة المغفرة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. غفر له ما تقدم من ذنبه أي غفر الله له كل الذنوب التي مضت في حياته. والمقصود بالمغفرة أي غفران وستر الوزر الموضوع على العمل، أما العمل نفسه فهو مسجل. يعني العمل نفسه مسجل في كتاب العبد، إنما المقصود هنا أن ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه الجزاء المقابل بالسيئة فتمحى والعمل يستر، لكن لا يمحى. لأن العمل في سجل العبد مدون، لكن يستره الله عز وجل عليه. والمغفرة اللي هي جام غطاء، حتى سمي المغفر من أجل ذلك، الرسول دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر لأنه ساتر عن الإيه على الرأس. فربنا يستر الايه السيئات على العبد ويبدلها الى حسنات زي ما ربنا ذكر في الصادقين في توبتي اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش يبدل العمل، العمل ما بيبدلش. فهنا غفر له ما تقدم من ايه من ذنبه. والحديث شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل وحض من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على قيام الليالي في أيام رمضان. نعم، شهر عظيم وكريم يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. نعم، هنا الحديث يريده الإمام البخاري من طريق آخر يعد متابعة لحديث أبي هريرة. هنا بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف، هتلاقي في اللي فات حدثنا يحيى ابن بكي، أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. الثاني اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عوف. فالإمام البخاري جايب الطريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه. احنا قلنا كل طريق من هذا يمثل ملف توثيقي زي شريط متسجل باسم فلان، الصورة متاخدة من كلام أبي هريرة، صوت وصورة، ومتاخدة من كلام أبو هريرة بس من كمرتين أو زاويتين. ده يسموه طريق وده طريق والاثنين متابعة، ده بيتابع ده. نعم. اثنين ماشيين وراء أبو هريرة في نقل الحدث. بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا نفس النص بس شوف اختلف السنة، يبقى الاثنين اتجمعوا مع بعض. نعم. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري اللي هو راوي الحديث عن حميد: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. طيب من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الإمام البخاري بيتكلم عن إيه؟ إزاي يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، أي في قيام الليل في بيته أو مفردا. يعني يصلي قيام الليل لوحده أو إيه فرضا وحده في المسجد. نعم. يا في بيته يا في المسجد بس لوحده مش في جماعة. ظل الحال على هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق وفي صدر أو في مدة الأولى من خلافة مين؟ عمر، عمر بن الخطاب. الأمر ده اللي كان عليه السنة. نعم. ثم جمعهم عمر بن الخطاب لما وجد كثرة الناس في المسجد وكل مجموعة بيصلوا مع بعض أو كل واحد بيصلي لوحده، فجمعهم على إيه؟ على الصلاة في جماعة. نعم. على إمام واحد، فأصبح في نوع من التوحد اللي موجود في إظهار هذا الأمر الشرعي اللي ندب إليه الحق سبحانه وتعالى اللي هي صلاة الإيه؟ القيام. لاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. طب الحكم هنا فرض ولا مستحب؟ هنا مستحب بالنسبة لصلاة الإيه؟ التراويح. لصلاة التراويح. فطالما الأمر مستحب وأمر به عمر بن الخطاب، فالاتباع هنا في أن صلاة الجماعة، لأنه هيقول على نعمة البدعة. البدعة دي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا تعد بدعة. لأن في بدعة حسنة وبدعة إيه سيئة. البدعة السيئة أنك أنت تحدث شيئا أو واحد يحدث شيئا في الدين لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لم يرد لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء. نعم. الرسول حض على التمسك بسنته. نعم. زي الأذان بتاع الجمعة أيام النبي عليه الصلاة والسلام واحد، فعثمان أحدث إيه أذانا آخر. فالأذان الآخر ده ما أقول لك أه عثمان نعملها، فممكن نعمل زي عثمان؟ لا، عثمان له خصوصية من خلال حض النبي على متابعة الخلفاء الراشدين من بعده. نعم. نعم. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم. وعن ابن شهاب أي بالسند السابق عن شهاب الزهري، نعم، هو جايبه في الحديث المضب أو في الحديثين الماضيين عن ابن شهاب، مر عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومر عن يحيى ابن بكير عن الليس عن عقيل عن ابن شهاب. فبقول وعن ابن شهاب أي بالسند السابق، السابق على طول، نعم، عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، كلمة أوزاع أوزاع متفرقون، هو كلمة متفرقون بينت معنى كلمة إيه؟ أوزاع، أوزاع تأكيد لفظ على مسألة التفرق يعني. نعم، كل واحد لوحده في المسجد. آه، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. يعني خمسة ستة ولا عشرة بيصلوا وراء واحد، وواحد بيصلي لوحده. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. أمثل يعني إيه؟ يعني أفضل في أبهى صورة ممكن تكون بالنسبة للمسلمين. نعم. فكلمة أمثل يعني إيه؟ الأفضل، أمثل شيء، أفضل شيء يعني، لكان نعم. أمثل. ثم عزم يعني نوى وجت عنده العزيمة إن هو يعمل كده فعلا. نعم. فجمعهم على أبي بن كعب، وكان أبي طبعا أقرأ الناس اللي كانوا موجودين بكتاب الله عز وجل، يعني ناحية الصوت والجمال وكده. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. نعم. أبي يعني، فشاف المنظر كله إيه، الناس بتصلي وكلهم واقفين في صفوف وكده يعني. قال عمر: نعم البدعة. يبقى إذن عمر الخطاب أصلا عنده صفة مش موجودة في غيره، أن الرسول أمر بالتأسي بالخلفاء من بعده، خلفاء الراشدين، وعمر منهم. نعم. فلو رأى شيئا أصله أصلا موجود في الشرع، يعني عمر ما نزلش عليه وحي عشان يعمل كده، لا، ده هو حضر الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن هذه الصلاة صلاة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة أن تجمع أو يجمع الناس لكي يصلوها في جماعة وقد علم الحكم الشرعي فيها بين الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم الشرعي أن خلاص مش مفروضة يعني، صلاة مش واجبة على الإيه؟ على المسلمين ولا فرض. لما الرسول صلى وهم صلوا بصلاته لمدة 3 أيام، آه، فالرسول خشي أن تفرق فتركها، لان ربما يستمر عليها فالناس تتخذها فرضا. نعم. او تفرض عليهم. فخشي على امته. لكن في عهد عمر ما هيش فرض. خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع والقضية كلها في جمعه. عشان ما يحصلش خلاف يعني. نعم. بس اصبح فعل عمر هنا عنده مستند من جهة التأسي بعمر بن الخطاب. نعم. لان هنقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان ما يجيش واحد بعد كده يبتدع في الدين ما يشاء ويقول لك انا عملت زي ما عمل عمر. ما عمر اهو بنعمة البدعة. لان الضل الصوفية او اغلب الطرق ان هم استحدثوا في دين الله عز وجل طرقا للذكر واورادا ما انزل الله بها من سلطان. نعم. فكل واحد يألف له طريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضاعت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت في خضم كثرة الايه؟ الطرق والأوراد، وكل واحد بيقول ورد. الورد اللي بيقوله ربما يحمل ألفاظا بدعية وشركية ومخالفات اعتقادية لا يحصيها إلا الله. فكم هائل جدا استخدموا هذا الابتداع تحت مسمى ان نعمة البدعة. ما عمر قال كده؟ لا، شتان. عمر جمعهم على شيء من الشرع. نعم. انما اللي انتم عملتوه ده لم يكن لا في عهد النبي ولا في عهد عمر ولا في عهد الخلافة. ولذلك يقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا. هل فعله أصحابه في حياته أو بعد موته؟ فلو قال فعلوا خلاص. نعم. لكن ما فعلوش. أين في كتاب الله أو في سنة رسوله أن يجتمع، أو حتى في أيام الصحابة والتابعين، أو حتى في عصر السلف؟ نعم. أن يأتي شيخ المسجد أو العالم بتاعهم أو المفتي ويجيب مجموعة طبالين ورقصين يقعد يتنططوا في المسجد. ولا ده ذكر. وياتي باغاني وكلمات الفاسقات والفاسقين يرددها بنفس النغمات ويحط مكانها الفاظ في مدح النبي عليه الصلاه. انت جبت الكلام ده منين؟ يعني اتباع الصحابه في الدكتور والفيصل ما بين منهج السلف وبين المناهج الاخرى كالمخالفين من الخوارج والصوفيه والشيعة. نعم. إن هل الصحابة فعلوا ذلك؟ هنقول ليه الصحابة؟ لأن الصحابة أغلبهم كان موجود فين؟ في عصر الخلافة الرشيد. نعم. وهم أبصر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده. نعم. والرسول أمر بالتأسي بالخلفاء الراشدين، مش كده؟ فأصبح أي فعل حدث في هذا العصر هيبقى سنة. لكن لو جه بعد كده واحد بقى يألف لي في الدين ويبتدع كما يشاء زي ما رأينا من أصحاب الطرق، وكل طريقة من الطرق الأربعة والشاذلية جت فوقهم زاد الطين بلة وقالوا إحنا مش عارف إيه والشاذلي وشمس الشموس ومش عارف أمور من هذا القبيل، وعملوا طرق لا حصر لها وابتدعوا في دين الله، فضل أغلب الناس في المغرب العربي وفي مصر وفي السودان وفي المشرق في بلاد أخرى إسلامية بسبب طريق الشاذلية. نعم. ضيعوا دين الله يعني، حتى ضيعوا الأزهر نفسه. عار الأزهر في الطريق الشاذلية. وهكذا في الطرق الأخرى. ابتداعات في دين الله عز وجل برروها للناس تحت مسمى ده من السنة، والسنة بريئة من الكلام ده. فأصبح الوقت عشان الواحد يتأسى بالنبي عليه السلام يبقى ضاع. فين يا اخوانا السنه؟ اين ما جاء في البخاري ومسلم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضيعوه. واحنا بنشوف طبعا افعال لا ترضي الله عز وجل. فعمر قال نعم البدعه هذه، ثم قال والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون. يعني هم بيصلوا في اول الليل بعد العشاء زي ما بيحصل دلوقتي كده يعني. نعم. لكن خلي بالك بقول لك ايه، الصلاه تبقى في اخر الليل قبل الفجر، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون. نعم. اللي بيجتمعوا فيها على الصلاة في جماعة دي يريد آخر الليل من الصلاة فيها، وكان الناس يقومون ايه اولا. فده اللي قاله عمر بن الخطاب، يعني احسن لهم ان هم لو صلوا اخر الليل وحتى لو ما صلوش في المسجد جماعة. بلك ازاي؟ شفت بقى؟ يعني هو احرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا الانسان لما يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بيبقى في عصمة، ويظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. انما اللي الشيخ يجيبه يمين وشمال ويعمل له زي ما نشوف المسألة كده، ان واحد يتبع شيخا ويقدسه. والاصل ان اي شيخ صادق بقول الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شفتم حاجة مخالفة فيها اتركوها واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمره ما في شيخ طريقة هيقول لك كده بتوع الصوفية او من غيره. نعم. وخصوصا بتوع الخوارج اخوان غيرهم يعني. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. نعم. الحديث هنا مختصر، أورد الإمام البخاري بهذا السند. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله نويس، حدثنا مالك الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. طبعا الحديث ذكره الإمام البخاري بالسند مختصر، كلمة في الأول وكلمة فين في الآخر. فكلمة صلى وذلك في رمضان من كلام عائشة، يعني عائشة هي اللي قالت كده برضو، مش إن البخاري هو اللي اختصر. يعني بعض الناس بتظن إن الكلام اللي أورده ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، نعم، ان ده من كلام البخاري هو اللي اختصر اللفظ. البخاري مش ده دوره ابدا، ما يجيش على كلام نقل اليه ولا ياخد حته من هنا ولا حته من هنا يركبها ببعض، مش ده دوره. بدليل ان هو ممكن يجيب حديث صفحتين ثلاثه عشان يستدل بكلمه واحده الامام البخاري دوره ينقل. نعم. فروي عن عائشة بهذا السند صلى، وذلك فين؟ في رمضان. في رمضان. صلى يعني ايه؟ صلى صلاة القيام. صلى صلاة الايه؟ القيام. هنا مختصر. وبعدين اورده بطريق اخر مفصل. يبقى تعرف ان الطريق الاخر ده هو الكلام اتنقل فيه مفصل، فدور البخاري بس يقول هو جاي من الطريق ده هو مفصل، وجاي من الطريق ده ايه؟ مختصر. إذا دور الإمام البخاري عبارة عن توثيق بس. نعم. بيوثق، يعني احنا بنقول دلوقتي أفضل تعبير يقال في ما أورده الإمام البخاري إن البخاري بينقل ملفات وثائقية. نعم. مالوش دور فيها. طب والتبويب والأشياء دي؟ هو نفسه بس بيسمي الملف الوثائقي ده أو الشريط الوثائقي، بيحط عليه لزقة وبيكتب عليه باب كذا. فالباب ده بالنسبة للأسماء ممكن واحد بعد كده أخبرك إزاي، يقول لك والله أصل البتاع ده اتكتبت غلط، أخبرك، فالخطأ هيبقى في اسم الإيه؟ الشريط، مش في اللي جوه الشريط. فمن جهة التبويب والأشياء ديت والتقسيمات اللي بيقولها علشان يقدر يصنف المادة، ممكن واحد يغلط فيه. صحيح. أو ممكن يكون في أفضل من كده مثلا، أو يكون في أفضل من كده. وده اللي انتقدوه مثلا البخاري، ان لو انه وقال كذا يكون احسن، او ايه علاقه الكلام ده، او الشريط ده ليه انت مسميه بالاسم ده، ايه العلاقه بالاثنين. فممكن هو المسمي عشان فكره جت في دماغ البخاري ساعتها هي ايه، ان افهم من الحديث ان ممكن احط له الاسم ده. طب انت عايز تحط له اسم ثاني مش اشكال، بس الماده نفسها اللي جوه الشريط هل البخاري له دور فيها؟ لا لا، هو نقلها بس. فنقول جزاك الله خير، انت سلمت لنا الامانه. فالامام البخاري سلم الامانه زي ما اخذها بالضبط، حتى دونت في كتابه، وتفضل يا جماعه الامانه. من يوم ما دون البخاري لغايه النهارده والامانه بتنقل، محدش شكك في الامانه ابدا، لانه حمل امانه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كاف. فاللي متغاظ من الإمام البخاري هم الأعداء، لأن الأمانة بتاعتهم ضاعت. أنتوا جبتوا الأمانة دي منين؟ نعم، دول دي أمانة عيسى مش كده؟ صحيح. طيب إيه السند؟ إيه المستند؟ أنتوا سميتها متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هل متى هو اللي نقلها عن عيسى؟ بأي سند؟ ولا سند، ولا سند عندهم. يبقى دي مش أمانة بقى، ده كلها أمانة مشكوك فيه. نعم. يبقى إذن فعلا الأمانة اللي عندهم مشكوك فيه، أي عقل هقولك مشكوك فيه. وفيها من المتناقضات في العهد الجديد، بس اللي هو بتاع المسيحيين، العهد الجديد اللي هو ينسب إلى عيسى عليه السلام وإلى أتباعه، 400,000 تناقض كما قال المتخصصون في ذلك. نعم. منهم فده الفرق. فعشان كده هذا الأمر يولد نوعا من الحقد. الحقد ليه؟ لأن أنت ما عندكش حاجة، ودي أمانة منقولة منتهى الدق، فيسلط عليك بقى من المستأجرين والمرتزقة اللي زي ابن البحيري وسعد الهلالي وإبراهيم عيسى ومجموعة أحمد عبد ماهر والشباشي ومش عارف مين، علشان يطعن في صحيح البخاري. علاقتهم مش بالمحتوى، علاقتهم بالسند، والناس مش واخده بالها ان بسبب حقدهم على هذه الاسانيد اللي الناس ما بتنتبهش لها. يعني عمر ما في واحد يقول لي انا بقى انا هقعد اقول الحدث، انا هقول انت من نفسي ليه؟ اخد بالك ازاي؟ لا، ده دي ملف وثائقي، ده محتوى الوثيقه، فمحتوى الوثيقه هو ما هيقدرش يشكك فيه مهما عمل، لكن هو عايز يضرب الوثيقه نفسها. يخرب لك الشريط اللي فيه الوثيقه. فلو الناس انتبهت الى هذه الاسانيد تشوف علم، تشوف ابداع، جمال في الاخراج. ما فيش افضل من الامام البخاري في اخراج هذه الامانه للناس عشان يعرفهم بها. نعم. وكذلك كل من كتب في السنه من الائمه الاعلام، بس البخاري بيتصدرهم، عشان كده هو حائط الصد بيسقطهم على طول. نعم. نعم. فأورد الحديث مفصلا في صلاة القيام. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. هنا في الحديث عائشة بتحكي قصة قيام الليل اللي قالت فيها قبل كده الرسول خرج، انه صلى وذلك في رمضان، يعني خرج يصلي ايه؟ صلاة القيام. نعم. فبتقول في الحديث ان الرسول عليه السلام خرج ليلة من جوف الليل. كلمة جوف الليل هيشمل من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر. ده جوف الايه؟ الليل. فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، يعني صلوا خلفه جماعة يعني. نعم. فأصبح الناس فتحدثوا، يعني كلموا بعض بالنهار اللي الذي صلينا ورا النبي عليه السلام صلاة أنت تعرفها ولا بتاع، وكل واحد يقول للتاني يا راجل إيه صليت ورا النبي عليه السلام؟ إيه صلينا؟ إحنا جينا نصلي. فاجتمع فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه. العدد زاد وكبر. بعد كده فأصبح الناس فتحدثوا، يعني القاعدة اتسعت، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، زاد المسجد متملئ. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاتي، ده في الليلة الثالثة تقريبا المسجد اتملأ. نعم. فلما كانت الليلة الرابعة الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليهم وقد وجد المسجد قد امتلأ وعجز عن أهله. يعني عجز عن أهله، ما فيش مكان، حتى خرج لصلاة الصبح ما خرجش في جوف الليل، صلى فين؟ في بيته. صلى الليلة في بيته. ثم خرج لهم في صلاة الصبح. هم قاعدين بيستنوا بقى طول الليل الرسول هيخرج عشان يصلي وراه. فخرجش، فكل واحد بيصلي لوحده. نعم. فلما قضى الفجر وصلى صلاة الفجر معهم جماعة يعني، أقبل على الناس فتشهد، خطبهم يعني، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، أنا عارف إن أنتوا قاعدين بتستنوا أن نخرج عشان تصلوا وراي، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. شوف بقى هنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحس إن ممكن تفرض عليهم وتبقى مشقة، ما هو بعد كده مشقة، الناس فرحانة صحيح، بيجي كم يوم في الأول كده بحماس، وبعد كده تفطر العزيمة أو في مشاغل كتيرة تعطل الناس فيها، ما يناموش طول الليل، يقوموا النهار ما يشتغلوش. نعم. ولكني خشيت أن تفترض عليكم، تفترض أي يفرضها الله عليكم. هنا مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى، وفرض الفرض هيبقى وصف فعل، والفارض ليس من أسمائه الحسنى. نعم. فتعجز عنها، فتوفي رسول الله، توفاه الله عز وجل. التوفي هنا برضو مسندة إلى الله عز وجل، التوفي يبقى وصف فعل، والمتوفي اسم مقيد، ورد بنصه في القرآن: إني متوفيك ورافعك إلي، عن عيسى عليه السلام. فالمتوفي اسم مقيد والتوفي وصف فعل. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي على أن الناس يصلون فرادى أو في بيوتهم، وحتى جمعهم عمر بن الخطاب بعد أن علمت السنة وأن ذلك ليس بفرض، وأن صلاة الشخص في بيته في آخر الليل أفضل من صلاته فين؟ في الجماعة. فأصبح نعم. الوقت اللي عايز يصلي يصلي، عايز يصلي بيته ما فيش مشكلة. يعني أصبح الأمر مش أن لو فاتوا صلاة التراويح يبقى في هذه الحالة إيه آثم، أو أن هو وبعض الناس بتعظم الأمر لدرجة أن هو ممكن يفرط في الجماعة طول النهار في صلاة الفرائض في جماعة، وحريص كل حرص على أن يجي يصلي التراويح، يقول لك لو ما صليتش التراويح يبقى ما صمتش رمضان أو ما حسيتش برمضان، أخبرك إزاي؟ لا، هي الأمور لعل بس مسألة أن المبالغة في صلاة التراويح، لأن كان الفترة اللي فاتت دي كلها بتستخدم صلاة التراويح استخدام يستغل فيه من قبل الخوارج أو من قبل الإخوان في أن هم يجعلوها مادة خصبة للدعوة الفردية أو لجمع التبرعات والأشياء اللي زي كده، بحيث ياخدوا الأموال دي كلها لصالح دولتهم الخفية أو جماعتهم الخارجية التكفيرية، فكل حاجة انكشفت. نعم. لكن الأمور الآن الأمور عادت إلى وضعها بعد أن علم الحق وعرفت السنة. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بعدد الركعات. الحديث بيقول فيه، حدثنا الإمام البخاري بيقول حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن عبد الله ابن أويس، حدثني مالك، أما يقول حدثني مالك يعني إسماعيل بيقول حدثني إيه مالك، قال هنا قال حدثني مالك، دي معروفة على طول. حدثني حدثني معناها قال الراوي حدثني شيخ قال، بس هم أحيانا بيحذفوا كلمة قال، هي وهنا ذكرها. نعم، بيحذفوا كلمة قال على أساس كسرة الإيه التكرار، ده حاجة معروفة يعني. نعم، قال حدثني مالك هو الإمام مالك بن أنس عن سعيد المقبوري، اسمه سعيد بن كسان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن اللي هو ابن عوف رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. الرسول كان بيصلي صلاة التراويح أو القيام في رمضان إزاي؟ خلي بالك إن المسألة دي اتكلموا عنها واختلفوا فيها اختلاف كبير يعني. نعم، لكن كلام عائشة واضح. بتقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يبقى صلاة القيام كام؟ 11 ركعة. 11 ركعة. نعم، في رمضان وفي غير رمضان. هذا ما رأته عائشة، ونظرا لأن عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، حياتها كلها وحياة النبي عليه السلام، هي زوجته. نعم، وكل صغيرة أو كبيرة ربما تكون يعني مطلع عليها يعني، فهي بتحضر وهو بيصلي بالناس المسجد جنب الايه الغرفة الروضة، بينها وبين غرفة أم من عائشة أمطار. نعم، فاللي كان في الغرفة بيسمع اللي بيحصل في المسجد. أضف إلى ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل في بيته، فهي بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ايه ركعة. والركعات بتصلى 2-2-2، صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي أربعا، يصلي أربعا يعني 2-2، فلا تسأل أو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يطول فيهم في القراءة أو يأثر، لكن من ناحية الكمال في أدائها الحسن أو الطول يعني ما تسألش، هتلاقي كل حاجة موجودة. ويريح شوية ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. نعم، ثم يصلي ثلاثا، يصلي ايه ثلاثة، ثلاث ركعات. نعم، ده اللي كان بيصليته لليل. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ يعني بقى كان يصلى أربعة يريح، صلى أربعة وبعد كده ممكن ينام قبل أن يوتر، وبعدين يصحى بالفجر يصلي الايه الوتر، ركعتين شفع وواحدة وتر، أو يجيب الثلاثة مع بعض. نعم، بتشهد واحد. قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام إيه قلبي. على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال مخصوصة في هذا الباب. هو نبي، ورؤيا الأنبياء حق، والوحي متواصل معهم حتى أثناء النوم، فما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وده من ضمن صور الوحي اللي بتنزل على النبي عليه السلام أو على الأنبياء بصفة عامة، زي ما إبراهيم قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبقى هنا الرؤية هنا وحي. نعم. فالوحي متواصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء هو حي نائم أو إيه أو مستيقظ. فبقول له: إن عيني تنامان ولا ينام إيه قلبي عليه الصلاة والسلام. إيه الشاهد هنا بقى؟ تعال بقى بالنسبة للصلاة. الناس دلوقتي في أغلب البلاد بيصلوا كام؟ 11 ركعة. نعم. العشاء، وبعدين بيتسننوا اللي هي السنة المؤكدة، وبعد كده بيصلوا ايه التراويح ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا، وبعدين يريحوا شوية. وبعض الناس يقول لك ايه، اما اقول كلمة كده ولا حاجة في الراحة، ولا او يقوموا يقروا كم سورة كده، واتبعوا على هذا النحو. لكن الاصل في الامر ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان الشخص بيصلي ركعتين ركعتين، وبعدين ممكن يراح شوية، وبعدين ركعتين ايه ركعتين، وبعدين يصلي الوتر. وده اللي عليه تقريبا اغلب الناس في مصر وفي غيرها. نعم. لكن تعال بقى بالنسبة للحرام. عمر الخطاب لما جمع الناس، في بعض الروايات صلوا 21 ركعة. نعم. وبعدين صلوا 23، وغيرها صلوا 36، وثلاثة وتر يبقى دخلنا 39. هم في الحرم بيصلوا في المسجد الحرام أو في مدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، العمل على ما كان عليه عمر بن الخطاب. يصلوا ركعتين ويسلموا واستمروا على كده لغايه ما ايه يخلصوا التراويح على 21 ركعه. نعم. وبعد كده لما تيجي في ايام العشر الاواخر بيصلوا التهجد، ياخدوا لهم كمان كام؟ يجي 8 ركعات. شوف بقى هنا هم قالوا يعني وجه الجمع ايه بين الكلام ده كله. ال 11 ركعه كانوا ما يصلوها، الامر اولا في سعه، يعني صلاة الليل مثنى مثنى وصلى زي ما انت عايز، بس لازم توتر بايه؟ بركعة. بركعة، على اساس ان الركعة ديت هتخلي العدد الزوج اللي انت صليته وتر. هيصلي مثنى مثنى، فما فيش عدد محدد، غير ان النبي عليه السلام كان دي سنته يصلي تم بتاع 11 ركعة، 8 صلاة الليل مسنا مسنا، واثنين شفع، وركعة وتر. نعم. فكان الرسول يطول في الركعات عليه الصلاة والسلام، فلو انت طولت في الركعات قوي، خلي بالك طولت في الركعات او خليتهم 8، فممكن الرسول مثلا يقرأ جزء كامل في ركعة او جزء كبير. خلي بالك هي بتقول: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلو انت هتصلي بقى وجماعة والناس معاك، انت ما انتش لوحدك، لا راعي فيها ايه ظروف الناس. فلو انا طولت قوي قوي قوي، وواحد عنده السكر ولا تعبان، واللي بيصلي ورايا مثلا حوالي 2000 ولا 3000 في المسجد النبوي، شوف العدد قد ايه، وفي مكة قد ايه، دي مشكلة. نعم. مشكلة من أيام عمر مش من الوقت بس. فقالوا احنا نعمل إيه بقى؟ بدل ما الركعات تطول، لا نقصر احنا القراءة ونكتر في عدد الركعات مثلا مثلا، على أساس أصحاب الحاجة يعني. وأنا ببقى واقف مثلا والواحد تعبان، هيسيب الصلاة ويمشي؟ خد بالك إزاي؟ ف فبقى قاعد بيستنى الامام هيسلم امتى. نعم. فمراعاة لاحوال الناس ولما يمرون به، فكان الكثرة في عدد الركعات ومع قصر الايه القراءة. لكن لو واحد حيصلي على السنة وعنده الطاقة وفي بيته فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن يصلي برضو جماعة ويبقى على السنة. نعم. 11 ركعة زي ما احنا بنعمل وزي ما الناس بتعمل كلها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مش هننكر على اللي حيزود، لان الامر كله في مجال الاستحباب طالما على السنة. الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى المسألة فيها ايه؟ سعة. مفيش تضييق. والامر هنا هيقول لك ده رأي فلان ده رأي فلان، وماله يا سيدي طالما في ادلة على كده. فاحنا ما احناش اوصياء على الدين، زي اقول لك انت واصي على الدين، يعني انت اللي بتقول للناس قولوا كذا وما تقولوش كذا. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي واصي على الدين. ايه رأيك بقى؟ فطالما في دليل من النبي عليه السلام، انا عايز ملف وثائقي يديني المشروعية. انما لما انت تقول لي لا ما فيش اي مستند وثائقي وتقول لي فلان قال، اقول له لا ده تبل وتشرب ميته، ما ينفعناش. نعم. كلام بلا دليل مردود على ايه؟ على صاحبه. وكل الائمة قالوا كله يؤخذ من كلامه ورد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالتضليل يجي مثلا من قبل ان واحد عايز يجعل كلام واحد غير معصوم يقول رأي من الاراء على مزاجه، ويبقى الرأي مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك ده رأي ايه فقهي، زي ما عمل هذا المسمى الهلالي واحنا بنذكره علشان يوثق، اللي هو سعد الهلالي ده، ويقول لك ايه ان للذكر مثل حظ الانثيين، دي آية نص في القرآن. فيقول لك لا ينفع الذكر زي الانثى، ده الاحسن والافضل، لان ده الاحسن والافضل. شفت بقى، ده اسمه افتراء على دين الله عز وجل، كذب، تطاول. ولا مستند فيه لا من كتاب ولا من سنة، ولم يكن العمل على هذا أبدا في تاريخ الأمة الإسلامية. ولذلك لما سئل من قال هذا، مين قال الكلام ده، فنسب الأمر إلى نفسه، قال أنا قلت. أنت مين؟ قالك إزاي؟ أو قال بطيخ اللي هو أفتى، كان المفتي بتاع تونس وقتها. صحيح. هو اللي قال الكلام ده يعني. هذا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يبين الآيات. والحديث طبعا في كلام أم عائشة شاهد توحيد العبادة في كتاب صلاة الليل. نعم. جزاك الله كل خير يا دكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه